رح نحكي اليوم عن سلسلة القرصنة تبع الألعاب. بنفس الوقت الصحة العالمية حذرت من شيء نستعمله يوميا شبه يومي، واللي هو المحليات الصناعية. وهنتكلم كمان بتأكيد يعني عن حرب غزة، والموضوع ده وغيره من المواضيع معانا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معايا أنا ريهام محمود ووليد هنيدي. أهلا بيكم في أول مواضيعنا. بنتكلم إن صحيفة نيويورك تايمز كشفت إن الجيش الإسرائيلي بيستعين بالكلاب المدربة في حملته العسكرية ضد حماس، وذلك جوه متاهات الأنفاق والمباني المدمرة في قطاع غزة. صحيح، عند كثير انتشرت فيديوهات بالبارح أول مبارح عن وجود فوتج لكلب داخل أحد الأنفاق في غزة، وعم يستعملوا فعلا هاي الكلاب يا ريهام من شان انه يصوروا الانفاق جوا، وحتى اذا كان يشوفوا اذا في نوع من الافخاخ اللي عم يحطوها حماس داخل هاي الانفاق، وبنفس الوقت عم يشوفوا شو الوضع جوا اذا في رهائن او لا. بس الجدير بالذكر يا ريهام انه احد هاي الكلاب بعد ما رجعت يعني خرجت من النفق، اكتشفوا 3 رهائن إسرائيلية يعتقدوا أنهم فروا بعد معركة، ولكن وجدوا أنه الجنود الإسرائيليين بالفعل أطلقوا عليهم already النار وقتلوهم عن طريق الخطأ. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري قال في مؤتمر صحفي بعد ما نشر الجيش مقطع فيديو لكلب آخر بيستكشف نفق أن الكلاب بتقوم بعمل رائع. وفي نوفمبر الماضي نشر الجيش الإسرائيلي على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل 4 كلاب ساعدوا في الكشف عن أفخاخ متفجرة ومخزونات أسلحة تابعة لحركة حماس في الأنفاق. بالفعل يعني كما قلنا أنه عم يستعملوا هاي الكلاب لكشف الأنفاق بالداخل، بنفس الوقت عم يتشوفوا أنه هاي الكلاب عم تشغل أفخاخ مخصصة كانت عندما يدخلوا الجنود الإسرائيليين. رح ننتقل على مشكلة قرصنة شركات الألعاب. يعني أول مرة قرصنوا تريلر جي تي اي تسرب قبل موعده بساعات، وبعدها بكم يوم تعرضت شركة إنسومنياك اللي هي تابعة على شركة سوني بلاي ستيشن أيضا لقرصنة، وتم سحب أكثر من 1.7 تيرابايت من الملفات الخاصة بشركة إنسومنياك، واللي كانوا مخططين من 5 سنين لقدام كل شيء فيه مخططات من ألعاب وخطط مستقبلية وحتى ملفات خاصة بالموظفين تبع شركة إنسومنياك. لكن راح نتكلم اليوم يا ريهام عن حكم على المخترق في شركة روكستار جيمز، نحكم عليه أكثر أو بالأحرى مؤبد، نحكم عليه بالسجن مؤبد، وقاموا بوضعه بمستشفى لأجل غير مسمى. مفروض وفق تقرير للبي بي سي إن حكم على المخترق المسؤول بشكل أساسي عن تسريب عشرات المقاطع من لعبة جي تي اي 6، وهي أصلاً لعبة قيد التطوير، بالسجن لأجل غير مسمى في مستشفى بحراسة أمنية. ليه في مستشفى؟ لأن المخترق مصاب بالتوحد فهيسجن في المستشفى. ووفقا لتقرير البي بي سي، فالهاكر هو عضو في مجموعة قرصنة دولية نفذت سابقا العديد من الهجمات على الشركات الكبرى بما فيها مايكروسوفت وسامسونج وأوبر. الغريب بالموضوع ريهام انه الزلمة هاد او بالاحرى الشاب يعني قام بتهكير شركة روكستار بدون استخدام كمبيوتر، يعني هو بس استخدم تلفزيون اللي موجود فيه بالأوتيل باستخدام أمازون فاير ستيك اللي هي الفلاش اللي بتنحط بالتلفزيون وبيعمل فيها بشوف خدمات أمازون، وبنفس الوقت باستعمال موبايله، يعني أدوات جدا بسيطة وما حدا بيتخيل أنه بيقدر يخترق من خلالها أكبر شركات الألعاب. وتمكن الشاب كورتاج من اختراق أنظمة روكستار الداخلية كما قلت باستخدام فاير ستيك والتلفاز بالفندق والهاتف. وبعد فترة وجيزي قام بنشر المقاطع والسورس تبع اللعبة أي المصدر على الرسائل عبر الانترنت والجي تي اي فورومز، إضافة لتسريب الفيديو الخاص باللعبة على تويتر. طبعا اعتبر الشاب أنه غير لائق للمثول أمام المحاكم بسبب تشخيص الطبي لمرض التوحد الحاد، ما أدى إلى طلب أن تحدد هيئة المحلفين ببساطة إذا ما كان مسؤول على الهجوم أو لا، خاصة أنه هو ما قال أنه أو بالأحرى ما اتضح لهم أنه ما في أي نية إجرامية لهذا العمل. بس طبعا من نص ساعة تقريبا قريت خبر أنه فعلا حكموا عليه بمؤبد، اللي هو بس هيقضيه في المستشفى. عندنا برضو موضوع أن الصحة، منظمة الصحة العالمية بتحذر من استخدام المحليات الصناعية على المدى الطويل. ففي مفاجأة يعني أعلنت عنها المنظمة أن المحليات الخالية من السكر لا تساعد في إنقاص الوزن، بل يمكن أن تسبب أمراضا مزمنة أو خطيرة عند استخدامها على المدى الطويل. وده حسب ما صرح الدكتور جيسون مونتيز العالم المتخصص في التغذية والسمنة والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي في منظمة الصحة العالمية. وده حسب ما صرح بالدكتور جيسون مونتيز العالم المتخصص في التغذية والسمنة والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي في منظمة الصحة العالمية. يعني آخر شيء الواحد بيتوقع بفكر الواحد عم يأكل شيء صحي وعم بيستعمل روتين صحي وما بده يستعمل السكر، آخر شيء بيكتشف أنه المحليات الصناعية هي يعني بتضر أكثر من السكر يمكن الطبيعي نفسه. الغريب أنه كمان دكتور مونتيز قال أنه الشخص لازم يستخدم المحليات غير السكرية كوسيلة للتحكم بوزن الجسم أو لتحسين صحته، ما رح يحصل على النتائج اللي بيتمناها، حيث أشارت الأدلة العلمية كما خبرنا الدكتور مونتيز على الصفحة الرسمية على منظمة الصحة العالمية، أنه بتشير الأدلة العلمية لأن استخدام المحليات على المدى الطويل قد لا يساعد بالتحكم بوزن الجسم، وبيزيد من خطر الإصابة بمرض السكري نفسه من النوع الثاني أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية، يعني يا محلى السكر الطبيعي. الدكتور مونتيز أشار برضو أن إرشادات منظمة الصحة العالمية بتهدف إلى منع تطور المرض وليس لعلاج أو إدارة المرض الموجود بالفعل بما يشمل مرض السكري، وأشار إلى أن تقديم توصيات للوقاية من المرض بتختلف تماما عن تقديم توصيات للتعامل والسيطرة على المرض. لذلك أوصى بمراجعة الأدلة المختلفة وإجراء تقييم من حيث المخاطر والفوائد المحتملة، وكل ده لازم يتم في سياق خطة علاجية أكبر واللي ربما تشتمل على الأدوية وتغيرات أخرى في نمط الحياة. هو خبر كمان أو بالأحرى شفنا بالمقال أنه استخدام السكر يعني المحلى أو الصناعي لازم يكون بكميات جدا قليلة وما يكون أكثر من 5% من معدل الحريرات أو الاستخدام اليومي لكل شخص. هاي الأخبار اللي كنا معكم فيها اليوم بمركز الأخبار من أخبار الآن، رح نلتقي فيكم كل يوم بنفس الموعد. خليكم معنا، مع السلامة. مع السلامة.